الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي التاسع والذي سنتحدث فيه عن بعض أحكام المياه، وقد عرفنا في الجمعة الماضية أن الله جل جلاله خلق الماء طاهرا مطهرا، ولكن لا يرفع الحدث كالحيض والجنابة وعدم الوضوء، لا يرفع ذلك من المياه إلا ما توفرت فيه عدة شروط. الأول من هذه الشروط هو وجوب أن يكون الماء مباحا غير مغصوب، وذلك لقول المولى جل وعلا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالماء المغصوب يرفع النجس مع الإثم والضمان، ولكنه لا يرفع الحدث. الثاني من شروط الماء الذي يرفع الحدث هو وجوب أن يكون الماء طاهرا غير متنجس، والماء كله طاهر إلا أربعة أنواع. الأول هو الماء المجاوران للنجاسة، فإذا كانت النجاسة جامدة أو كان لها لون، فالمجاور الأول لها هو الذي يتصل بها مباشرة، فما غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول. أما المجاور الثاني فهو الذي يتصل بالمجاور الأول. فالماء المحيط بالنجاسة والماء المحيط بالمجاور الأول هذان ماءان متنجسان، لا يصح أن يستعملا في الطهارة. الثاني من أنواع المياه التي تنجس هو الماء الذي غيرته النجاسة بأن أزالت أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم واللون والريح، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. الثالث من أنواع المياه التي تنجس هو الماء الذي وقعت فيه النجاسة حال كونه قليلا راكدا، سواء غير بها أم لم يتغير بها. والماء القليل هو ما ظن المستعمل للماء أنه يستعمل النجاسة باستعماله، أي باستعمال الماء، أو الكبد هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا، فيحكم إذا التبس فيحكم بأنه قليل على الأصل. فتحديد الماء هل هو قليل أم كثير يرجع إلى ظن الإنسان، سواء كان الظن قبل وقوع النجاسة في الماء أم بعد وقوعها فيه. فإذا ظن المستعمل للماء أنه يستعمل النجاسة باستعماله فهذا ماء قليل، وإن ظن أنه لا يستعملها باستعماله فهو ماء كثير. فإذا وقعت نجاسة في الماء القليل فإنه ينجس بمجرد وقوعها فيه، عند ذلك لا يصح أن يتطهر به الإنسان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي هذا الحديث دلالة على أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة في مجرد وقوعها فيه، ولو أنه لا يتأثر بها بمجرد وقوعها فيه فليس لهذا الحديث معنى، لأن المعلوم أن النجاسة التي تكون في اليد لا تغير ماء الإناء، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل اليد قبل وضعها في الإناء، لأنه ربما يكون فيها نجاسة وعندما تصل إلى ماء الإناء تنجسه، فيستعمل الإنسان ماء متنجسا عند ذلك لا تصح منه طهارته. الرابع من المياه التي تنجس هو الماء المتغير بشيء طاهر كالمسك والكافور والصابون والمداد واللبن ونحو هذه الأشياء. فإذا وقعت نجاسة في ماء متغير بشيء طاهر فإن النجاسة في هذه الحالة تنجس ذلك الماء. وإن كان هذا الماء كثيرا فالكثرة لا تنفع حتى يصلح، فمتى صلح بأن زال تغيره فقد أصبح طاهرا. إلا التراب إذا اختلط بالماء فذلك لا يضر لأنه يقوم مقام الماء في حالة عدمه. ويلحق بهذا النوع الماء المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة، وهو الماء المستعمل للطهارة والعبادة فإنه ينجس وإن كان كثيرا. والماء المستعمل هو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما، بمعنى أن الإنسان كان غير متوضئ وبعد أن استعمل الماء أصبح متوضئا وهكذا. فهذه هي أنواع المياه التي تنجس إذا اختلطت بها نجاسة فلا يجوز استعمالها في الطهارة، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ بها أو اغتسل بها من جنابة، أو المرأة اغتسلت بها من حيضها أو نفاسها، أو غسل بها الإنسان ثوبه المتنجس، فإن هذا التطهير لا يجزي لأنه طهرها بماء غير صالح لهذه الطهارة. أما بالنسبة للماء المجاور الأول والثاني للنجاسة وكذلك الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، وكذلك الماء القليل، فهذه الأنواع من المياه لا يصح التطهر بها لأن حكمها حكم النجاسة التي وقعت فيها. أما بالنسبة للماء المتغير بشيء طاهر فقبل وقوع النجاسة فيه فهو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أما بعد وقوع النجاسة فيه فهو ماء متنجس حتى يصلح. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.